نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، معاشر الأحبة، ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قال ونقل عنه ابن وهب قال: ذكرت السنة عند الإمام مالك فقال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. يبين لنا هذا الإمام الجليل، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، يبين لنا مقدار هذه السنة وعظم شأنها وخطورة التخلف عنها، وفضل من ركب هذه السفينة وهي سفينة السنة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كغيره من أئمة السلف كانوا يحرصون أشد الحرص على اتباع السنة، ويحذرون أشد الحذر من مخالفتها وتنكب طريقها، فلذلك سلمهم الله سبحانه وتعالى بفضل منه ومنة منه سبحانه وتعالى، ونجاهم مما وقع فيه آخرون. فعلينا معاشر الإخوة والأخوات أن نتقيد ونتبع ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وألا نغتر ببهرج الفتن وبجمال شيء منها، فسرعان ما يظهر هذا الجمال على حقيقته القبيحة. وأنتم ترون حفظكم الله ما يقع فيه الناس وما يحدث حولنا في هذه الدنيا وفي هذه الأزمنة من تخطف الناس ووقوعهم في الفتن، بل واستسهال ذلك، وأشد من ذلك استسهالهم وتساهلهم في دماء المسلمين والخوض فيها. فمن ركب هذه السنة، ركب هذه السفينة وهي سفينة النجاة، سفينة الخير والبركة، وهي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجا وفاز فوزاً عظيماً. لا نلقي بأسماعنا ولا نلتفت إلى كل من تكلم وأظهر وتظاهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العبرة باتباعه لهذه السنة المشرفة المكرمة. هذا هو الميزان، أن ينظر في حال هذا المرء، هذا المتكلم. فالسلف رضوان الله عليهم ما كانوا يعطون لأهل البدع فرصة في الاستماع أو الإصغاء إلى ما يقوله هذا الذي قد شابه، قد شوه نفسه ودنس نفسه بمتابعة البدع والانغماس فيها. هذا إمام من أئمة السلف، طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، يدخل عليه أحد هؤلاء المبتدعة فيقول: يا أبا عبد الله، أقول لك كلمة. يريد أن يناظره ويريد أن يتكلم معه، فيقول له، وهو طاووس رحمه الله تعالى من أئمة السلف، يقول: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. هل يعجز من مناقشته؟ كلا والله، لا يعجز من مناقشته، لكن كما يقول القلب ماذا؟ ضعيف. فقد يلقي هذا المبتدع أو هذا الضال، قد يلقي بشبهة أمام الناس فتتلقفها بعض القلوب المريضة أو القلوب التي قد خالطها شيء من هذه الشبهات، فتتأثر بهذه الشبهة. فينبغي على المسلم ألا يستمع لكل من تكلم، يعني يحاول البعض أن يلبس على أبناء السنة فيقولون: اسمع واحكم، وأنت قد أعطاك الله عز وجل عقلا فاستمع. فيقال لهم: هل هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم؟ هل فتحوا آذانهم لكل من تكلم؟ فيقال لهم: كلا والله. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يأتيه رجل ويسأله أمام الناس فيقول: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فيرد عليه هذا الجبل الإمام مالك رحمه الله تعالى بثبات ويقين من معتقده، فيقول: الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف غير معقول، كيفية استواء الله عز وجل ما كلفت بمعرفتها، ولم يطلب منك التكلم فيها، بل معرفة معاني صفات الله عز وجل ثابتة، وخاطبنا الله عز وجل بما نعقل، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به أن يخرج خارج المسجد. فهل الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا أعطاه كما يقولون، يعطيه فرصة كما يقول البعض؟ نتحاور. تتحاور في ماذا؟ تناقش في ماذا؟ ألا ترى أنك تحاور وتتناقش في أمور مسلمة قد جاءك بها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية؟ فهل في قلبك شك؟ فهل في قلبك زيغ من المناقشة فتريد المناقشة في مثل هذه الأمور؟ فالمسلم لا يجعل دينه عرضة للخصومات، كلما جاء رجل أجدل من رجل جعل عقله وسلم عقله لهذا المتكلم كلما كان أكثر جدلا من فلان. يلبسون على أبناء المسلمين فيقولون: إن كلام العالم الفلاني فيه شدة، فلا تتبعوا هذا الكلام، واحذروا من هذا الكلام. فيسأل مثل هؤلاء: هل هذا الذي فيه شدة أو فيه كما تزعمون أن فيه شيئا من الغلو، هل هذا الكلام حق أم باطل؟ إن كان حقا فيلزمكم ويجب عليكم أن تتبعوا ما فيه من الحق، وإن كان باطلا فردوا إن استطعتم وبينوا إن تمكنتم. لكن أن يتهم أهل العلم بأنهم قد تشددوا على الجماعات الحزبية أو تشددوا على هؤلاء الجماعات المنحرفة وأنهم قد تكلموا فيهم، فيقال: انظر إلى ما حولك، وانظر إلى تخطف الفتن لأبناء المسلمين، وكيف يذهب هذا مخالفاً لولي أمره ومخالفاً لوالديه، وينغمس في فتن وجهاد مزعوم يزعمون أنه جهاد، وما هو إلا اقتتال بينهم وتكفير لبعضهم البعض. هل يعجبك هذا الذي قد وصل إليه حال بعض أبناء المسلمين؟ أتريد ممن يرى هذا الأمر الذي عليه أبناء المسلمين وهم يقتلون شرقاً وغرباً في هذه الأرض، أتريد من علماء المسلمين أن يسكتوا ويقولوا: لا بأس، نتلطف مع هذه الجماعات الحزبية ونتكلم معهم بكلام لطيف، وهم تخطفوا أبناء المسلمين وقتلوهم، بل وجعلوا دم الواحد منهم أهون أجلكم الله من دم الحيوان، أهكذا ترخص الدماء؟ لزوال الكعبة عند الله عز وجل أهون من أن يراق دم امرئ مسلم. والله لو أن المسلم تفكر في هذا الحديث ونظر في معاني مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في سماحة هذا الدين، لا يشك ولا يتردد في التحذير من هذه الجماعات الحزبية التي فتنت كثيراً من أبناء المسلمين وأضلتهم، بل وأوصلتهم إلى أن يحرق بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً بدعوى ماذا؟ بدعوى جهاد وتكفير وغيرها من الأمور الضالة المنحرفة التي يدعون الناس إليها، وهم من أجهل الناس بخلق بدين الله عز وجل. شباب متحمس وعاطفة جياشة موجودة، وجهل بدين الله عز وجل، وأئمة ضلال يدعونهم بينما هم يجلسون معززين مكرمين منعمين من دون أي مبالاة. أوليس إن كان هذا الأمر جهادا، أولستم أنتم يا أئمة الضلال أولى بأنكم تذهبون وتقتحموا هذا الميدان وتفوزوا كما تزعمون بجنات عرضها السماوات والأرض، أم أنك قد آثرت الجنة لهؤلاء المساكين الذين تقذفهم في هذه المحارق وفي هذه المواضع التي يقتل فيها المسلم بدم بارد؟ فالحرص الحرص، بارك الله فيكم على اتباع السنة والتمسك بها والأخذ ممن يوثق بكلامه. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة يعني مقتل عثمان رضي الله عنه قلنا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فيترك ماذا؟ حديثهم. هكذا المسلم لا يجعل أذنه وقلبه مفتوحاً لكل أحد، لا والله. فدين الإنسان وما يريد أن يلقى الله عز وجل به أغلى عنده من أن يضيعه مع أمثال هؤلاء. يخرج فلان فيقال الداعي الفلاني، ويخرج فلان فيقول الداعي الفلاني، ثم بعد ذلك يخوضون في دماء المسلمين من دون أي محاسبة لأنفسهم، ومن دون أي ندم على ما يقترفونه. ثم بعد ذلك يظهر الواحد منهم التراجع. طيب، تراجع عن ماذا؟ تتراجع عن ماذا؟ وهذه الدماء التي سفكت، وهذه الثورات التي حصلت في بلد كذا وبلد كذا، وأنت كان لك نصيب منها بلسانك الذي خضت فيه في هذا الباطل، أفلا تتقي الله عز وجل؟ أفلا تخاف من الله عز وجل أن يسألك يوم القيامة؟ يؤتى بالمقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، فما هو جوابك؟ وبماذا يجيب الإنسان ربه إن شارك في مثل هذه المدلهمات التي يعجز كبار العلماء عن الخوض فيها ويمسكون ولا يخوضون فيها، خوفا من الله عز وجل وخشية منه سبحانه وتعالى؟ هذه تذكرة مختصرة أود أن أذكر نفسي وأذكر إخواني الفضلاء بشدة الحرص والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الالتفات إلى ما يثيره أهل الأهواء والبدع من شبهات. فما كل ما نسمعه نفتح له هذه الآذان وهذه القلوب، لا والله، فالدين أغلى، والسنة في قلوبنا لها المكانة العظمى، وليست برخيصة حتى أن نسلمها ونجعلها سهلة لكل من هب ودب يلوث شيئا من هذا الطريق الصحيح وهذا الطريق المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالاستقامة واتباع السنة والتمسك بها.